ما حكم الإيجارة الإلكترونية؟ سيجارة. ها؟ سيجارة. شو سيجارة إلكترونية؟ نازل سيجارة قيمتها 340 دينار عشان تقلل من التدخين، فيعطيك فلتر مع 5 فلاتر ويشربها الشخص تخفف من نسبة النيكوتين، فبس تنزل شطر النكهة بس ويطلع دخان فوق أو فوق. أنا شفته بعيني، فيقول هذه جود تستعملها في المطارات أو في الأسواق. فالحين حكم هذا حرام ولا؟ مثلا الواحد عارف يجيب سيجارة أشتريها هنا مثلا عشان يخفف، حتى هو ناصح كان قيمة 70 الحين نزل سعر. اصبر يمكن ترخص بعد شوي. والله ما ادري عنها السيجاره الالكترونيه، ما ادري عنها هذه. يعني واحد يشربها ويقول بس دخان، حس مو دخان بودر. هو على كل حال يعني السجاير يعني انما حرمت للضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وقد يعني انا ذكر لبعض الاخوه الاطباء قال الان اجماع بين الأطباء أن السجائر مضرة، السجارة مضرة بالإجماع الآن، بإجماع الأطباء، ولا يكابر في هذا أحد. فهي محرمة لأجل هذا، إنها من كبائر من المضر، من المضر، فهي ضرر وإضرار، ضرر على صاحبها وإضرار بمن كان قريبا منه، فهي محرمة لأجل هذا. فإذا كانت فقط صورة السجارة مثلا ولا ضرر فيها، على كل حال أنا ما أتكلم عن هذه، بعد يقول تسوي لها سوق أو لي نسبة ولا شيء. أنا أقول إذا كان فيها ضرر محرمة حتى لو كان الضرر قليلا. طيب خلاص.